قال يا رب أمتي أمتي، فأنزل الله عز وجل له جبريل من فوق سبع سماوات وقال يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هنا اشتاق إليك وقال ليتنا نرى إخواننا. فقال الصحابة أولسنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي، إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني، فاللهم اجمعنا معه في أعلى جنات الخلد. وكل من نشر المقطع وقال آمين.